غفر الله لكم ثانية. اللهم صل على محمد وآل محمد. ألا حب الحسين ثالثة. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هل المحرم، هل المحرم، فاستهل مكبرا وانثر به درر الدموع على الثرى، وانظر بغرة الهلال إذا انجلى مستعبرا متفجعا متفكرا، واخلع ثياب الصبر منه ولوم من خلع السقام، عليك ثوبا أصفرا فثياب ذو الأشجان أليقها به ما كان من حمر الثياب مجايا شهرون بحكم الدهر فيه تحكمت، شهر بحكم الدهر فيه تحكمت، شر الكلاب السود في أسد الشرى. لله أي مصيبة نزلت به، بكت السماء عليه نجيعنا. خطب دهى الإسلام عند وقوعه، لبست عليه حدادها أم القرى، لبست حدادها عليه أم القرى. أوما ترى الحرم الشريف، من رزم الحجرات، من زفرات الحجرات، أي الجمرات جمرا أنت تسعر. أوما ترى الحرم الشريف، من زفراته الجمرات جمرا أنت تسعر. وأبا قبيس في حشا متصاعد الأسى، وابا قبيس، وابا قبيس في حشا تصاعد الأسى. قبسات وجد حرها يصلي حرا حرها يصلي حرا قتل الحسين فيا لها من نكبة أضحى بها الإسلام ونادم الذرى اي والله أضحى بها الإسلام ومن عدمه الذرى من هل المحرم الهالة قلب الحزن والأمش سالة والله من حر المحرم إلى من هل المحرم الهالة قلب الحزن والأمش سالة شسالة أنا خاف على ابن أمي ورجالة أنا خاف على ابن أمي ورجال محسين ما عندي بدال والله محسين ما عندي بدال الهلال مدرش بها لا يا ابوي الهلال تشتل به الرجال الهلال نتربق بالأحباب اي والله هل محرم فقم جدد به ماتم الحزن وداع شربا واكلا كيف لا تحزن في شهر البي أصبحت فاطمة الزهراء ثكلا كيف لا تحزن في شهر البيت أصبحت آل رسول الله يا قاتلا أسمع منادي باسم وبدمعتي انهماله وين اللي يساعد فاطمة عاشورها الهلالة عاشورها الهلالة كلكم جابوا وياي وين اللي يساعد فاطمة وين اللي يساعد فاطمة عاشورها الليلة عاشورها الليلة اليوم ابو اليمه برض الطفوف ضعولة يا ابا عبد الله ما وعن الفوات وعن الواشم على الطب جذاب حط الخيام وستب نور الضعن كربلا يا الله اسمع منادي بسماء وبدمعة همالة اي والله وين اليساعد فاطمة عاشورها ثلاثة مرة ثانية عاشور وانا وين ما قاعد وين ما تسمعني ودعيني ان الله يطلق صوتي حتى انا على الحسين يا الله وين ما انت تمشي وين ما تسمعني وين ما اشوف لك الصوت تمشي من تجي تاخير تشرب شويه فوق عينك اسمع منادي باسمه انا بوفد اهل كربلاء جايين يزورون المجالس حج فاضل والسادة والأخوان الله يحفظهم يا أهل بيكم وأسألكم أنتم بكربلاء جايين والحسين حضر حالة في كربلاء يا الله والله أسمع منادي باسمه وبدمعة همالة وين اللي ساعد فاطمة عاشورها الليلة عاشورها الليلة اليوم ابوني ما تحط برض الطفوف ضعونا وامر اصحابه واخوته خذر الحرام يبنونا وينصبون وزينب خمد خذر زينب بالوصف خذر زينب بالوصف يبنونا ويعلونا وتحزمت بيج الزليم والوادي ضيت لنا عاشورا الليلة وانا اللي عزي فاطمة وانا اخوانا يا فاطمة عاشورها الليلة من سلمت علي الشمس واللي القبع كربلاء قامت عساكرها تجور وتجيش طاب ذاك الفلا وانت رس وادينا يناوى وبالقوم صارت الوله وللشرع لا يبينه بالخيل والخيال وانا ليس بعد رتها وانا ليس دير بالك لا تقصر هاي ايام محرم شاهم ولو بقطرة ماي وحضر مجالس الحسين واوصي الناس على القوم الخبار الشخصيات المحترمة اذا يردون الله يديم عليهم نعمته وبركته وتبقى شخصيتهم كاملة ومتكاملة يجون بكل تواضع ويقعدون بمعته بالحسين بالوصل بالجمهور مو مميز بخدمة أبي عبد الله سلام الله عليه. إيه والله وعن الشمس سالمة واللي يلقى أبا كربة من سلهمة عين الشمس واللي يلقى أبا كربة وقامت عساجرة تجور والجيش طام ذاك الفلا وانترس وادينا ايناوه وبالقوم صارت اروانا وللشرع لا ينبينات بالخيل والخيال وانا لسا وانكم كلكم وانا لسا بالشر قلوب زينب يحس من شاهدة ذيك الناس بالشر قلوب زينب يحس من شاهدة ذيك الناس يم القلوب من تصيد يم الهوى شمح الراس اريدك تفهم هالبيت هذا شوي دير بالك اذا بالشر قلوب زينب يحس من شاهدات ذيك الناس يم من قلبها من تصير يم الهوى شمح الراس وباب خيمتها تريف مهيوب راية عباس شافوا وين وباب خيمتها تريف مهيوب راية عباس فن الهوى بزينب يمر فن الهوى بزينب يمر وبو فاضل سور قباله فن الهوى بزينب يمر وعباس سور قباله وانا ليسا الفاطمة عاشور الهلال وانا يا شاعر فاطمة عاشور الهلال والله بفاضل طبع لزيادة بالعباس باشم يا أهل الهقوم الضعن والم والله طمعنا زينا بالعباس قال الهقوم الضعن والم أولى الخوف يغت اليوم عازل نادي تودم على العين ساجم وياك قوما وانت ظالم لكن يا خويا بحالي عالم ما حمل المذلة ولا المهاضي لما سمع جرد الصارم تخافين قالها وانا سالم. قالت يا والي الحرام دايم، قالت يا والي الحرام دايم، طلعت وحفتها الضياء. جعفر وجاسم قدامها بنشر العمايل، عباس للعادة جب لازم خايف تصد لخته الواد، اي يا خايف تصد لخته يا الواد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله. بعد هاي المقدمة العزائية، بعد هذا الرفاء، وأرجو أن تفسروا أني لماذا قدمت الرفاء. ليش؟ لأن هذا التجمع الهائل ما جمعته إلا قضية الحسين وحب الحسين والتأثر بمصيبة الحسين وتعبير من هاي الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون، تعبير من قلوبهم للمأساة للمصيبة اللي جرت، مصيبة الحسين عليه السلام. ما من أحد إلا بكى على الحسين، فالحسين عبرة المؤمنين والحسين يبكي عليه الأخيار ويبكي عليه الأشراف ويبكي عليه المؤمنون، بكى عليه الأنبياء وبكى عليه الأوصياء، وكل شيء في عالم الكون أرخى عينه بالدموع يبكي حسينا. نزه الله عن بكى وعلي بكى وكان لله عينا. أنا ما أريد أجيب أحاديث تتعلق بأهمية الحسين عند الله وعند رسول الله. أنا في رأيي مثل اللي يجيب أحاديث يريد يثبت بها وجود الله أو وجود محمد وآل محمد. هل في الله شك فاطر السماوات والأرض؟ بس المسلمون كلهم يعرفون وعلى هذا متفقون وبه متمسكون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الحسن والحسين ريحانتان. الحسن والحسين ريحانتان وسيدا شباب أهل الجنة وهما سبطان. ويقول أنس بن مالك هذا أنس بن مالك كان خادما لرسول الله يخدم النبي وامتد به العمر إلى أيام الحجاج، كان في أيام زياد بن أبيه اللي صار والي على الكوفة يحتجر بعمامته ويقعد باب المسجد ويحدث الوادم عن كلمات النبي في الحسين وأهل بيته. أخبر بذلك زياد، وكان ذكر علي وأهل البيت في ذلك الوقت محظور وممنوع، واللي يجي الطارية يحاقن، وهذا حاط له جمهور ويحدث. فأرسل عليه قال لو ما تنتقد الواد متعب علي ويقولون سجن أو قتل رجال كبير وكان خادم لرسول الله لعاقبتك أو لقتلتك، أنت شنو تتحدث بغير الكلمات وتجيب طال الحسين وتش النبي يحبه؟ قال تهددني بالموت، اسمع بمحضر منك. دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله فرأيته وضع الحسنين على فخذيه وهو يقبل الحسن مرة ويقبل الحسين مرة، وأرخى دموع عينيه وقال إنهما حبيباي وعزيزاي، ألا فمن أحب هذين وأباهما وأمهما وجبت له شفاعتي. ومضمون سخط الله على من أبغضهما وعادهما. فهذا معروف لدى المسلمين، هذا الإمام الحسين عليه السلام حدث النبي عنه، حدث عنه. قرأت في بشارة الإسلام الرواية سندها عن الرضا، قال الإمام الرضا حدثني أبي عن أبيه عن جده عن الحسين، قال الحسين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا صبي، وكان أصحابه عند حضور بما فيهم أبي بن كعب، يقول لما أقبلت رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قام من المجلس واستقبلني النبي. انت لما تسمع النبي وقال النبي وحش النبي مو يتبادر لذهنك رجال عادي، غاية ما هناك نبي وابن جواد والسيد ام البني هاشم وجد عدنان وانتسب، هذا رسول الله الذي ما خلق الله بالخلق رجلا أو خلقا أجل وأعظم وأشرف من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أكو لا ملك ولا نبي ولا كائن ولا مكون ولا عرش ولا قطاع، كل شريف لشرفكم وبقى كل متكبر لعظمتكم وذل كل شيء لكم. النبي وأهل بيت النبي دول نموذج خاص، وانت اخذ التاريخ الوراثي والتربوي وقرأ بإبحان وبأدب وبأخلاق، وكأنك تدور عن ضالتك من لدن آدم إلى يومنا هذا. الجانب الوراثي والتربوي شوف لشريحة تضاهي محمد وآل محمد تربويا ووراثيا. أسألكم بالله، هل هناك من يقاس بمحمد وآل محمد؟ تربويا ووراثيا من هم ورثة الأنبياء؟ من هم الطاهرون المطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا؟ فمن لم يكن علويا حين تنسبه فما له من قديم الدار مفتخروا. فالله لما ذرى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر أنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. ثم أوجب الله مودة محمد وآل محمد على المسلمين وعلى المجتمع ككل البشري، أوجب مودتهم على الناس وما أوجب مودة الآخرين الناس على أهل البيت أبدا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، حتى لما نزلت هذه الآية هناك قام رجل، هاي قضية يذكروها بالتاريخ، يقولون في سنة من السنين المهاجرون والأنصار قعدوا بيناتهم متباصروا، قالوا النبي تعب علينا هواية وإذا حق علينا وأنقذنا من الظلمات إلى النور وجابنا من الكفر للإيمان، فلازم نجاز النبي. يا الله تمرع، واحد قال علي 50 ناقة، واحد قال علي 20 كبش، واحد قال علي كذا، واحد قال علي من الله كذا، واحد قال من الحلم، واحد قال من الحلي، واحد قال من الأموال، وشوموها صومحة خارج المدينة، فلوس وملابس ومواشي وسدوا البيت هواية، يعني كلش جمع كبير، ودعوا النبي قال شنو هاي؟ قالوا هذا أجر خدمتك اللي انت خدمتنا وسويت هذا الدين وجزاك الله خير. النبي ظل شنو الجواب؟ نزل جبرائيل بالآية قال له قلهم قل لا أسألكم عليه أجرا، إذا تردون تطوني أجر الرسالة فأجر رسالتي حب آل محمد. تقعد بالقراية هذا أجر الرسالة أديته، تمشي على الحسين أديت أجر الرسالة، تطبق كلامهم أفكارهم أخلاقهم سلوكهم تربيتهم، تعرف اللي يردوه شيء ما يردوه ملتفت، فهذا كله موجود وكله مدون ومعروف ملتفت. إذا أنت تريد مولاي تأدي الرسالة، أنا والله رسالي، أنا إنسان رسالي، أدعو إلى الله أدعو إلى الإسلام، أنت حسيني تمام على العين والرأس، بس حسيني بشرط، مو متخذ القضية الحسينية ستارة تريد توصل بها إلى دنياك، تالي قلبك الحسين قلبه حتى عيونك يخليه براسك، دير بالك، صير الحسيني واقعي حقيقي، وأسأل من الله تعالى أن يوفقنا لخدمة الحسين لإخلاص يا أبا عبد الله. فالحسين عليه السلام يقول دخلت على النبي لما رآني النبي استقبلني. شنو قال للنبي؟ من هو النبي؟ النبي اللي القمت الحركت السكونا أنفاسه يتحرك ما في السماوات والأرض، شخصية كبيرة زعيم مهاب يقعد لك ديوان بمجلس تشوف الوادم على رأسها الطير. إذا ما تقول بمحمد؟ هيبة الله نور الله. يتلقى الحسين، يعني لما أقول لك قاموت بناك عن الشيخ عشيرة لو بنجواد لو كذا ولو نبي رسول الله، يتلقى الحسين عليه السلام رسول الله، يتلقى الحسين. إذن الحسين إيش كثر مقامه عظيم، إيش كثر مكانته كبيرة، إيش كثر عارف النبي بن حسين. إذن الحسين إيش كثر سر من الأسرار يجب أن نقدسه وأن نعظمه، ولذا يجب أن نقدس التربة المنسوبة للحسين، سعفة النخلة المنسوبة للحسين، وكما يقولون ألف عين لأجل عين تكرم. فكيف ذرية الحسين وأبناء الحسين؟ شباب، فليكن هذا حقيقة خلقكم وأخلاقكم. فاستقبله النبي، شيء يقول له مرحبا بك يا أبا عبد الله، فاتح النبي باعه، مرحبا بك يا أبا عبد الله، مرحبا بك يا زين السماوات والأرض. هاي كلمة عظيمة، يا زين، يا زين، مو يا زينة، يا زين السماوات والأرض. قال لأبي بن كعب: يا رسول الله، أولست أنت زين السماوات والأرض؟ قال: بلى، ولكن أريدكم تعرفون إن الله خص الحسين بخصال ما خص بها أحدا سواه. الأولى الشفاء بتربته، الثانية الدعاء يستجاب تحت قبته، الثالثة الأئمة الطاهرون من ذريته. الله تعالى بقدرته، بحوله، بقوته، بإرادته، كون في صلب الحسين تسعة أنوار، أولهم علي زين العابدين، وآخرهم المهدي. وآخرهم المهدي. نعم، هذا كلام وهي عظيم. وآخرهم المهدي، هذا اللي عندهم آراء فيه المهدي، هذا يقول مهل ولد، وهذا يقول بعده، وهذا يقول خبر أحد، وهذا يقول كذا، أو مختلفين. ملتفت الناس بهاي القضية، بينما القضية هي حقيقة الأئمة بعد النبي 12 إمام، أولهم علي وآخرهم المهدي. صلوا عليه. اجى رجال أعرابي إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال: سيدي يا مولاي، أنا رجل من العرب أعيش بالبادية، أو ما أقدر أجي كل مرة للولاية وحتى أشوف لعالم أو مؤمن وأسأل عن أمور ديني، أو أجي إلى مدرستك أو أطب الحوزة، ما أقدر، علمني الدين اللي أمشي عليه والله يثيبني عليه ويعاقبني عليه، وأعلم أولادي وعيالي شنو الدين. قال: لا، الدين أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتأتي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتؤدي فريضة الحاج، والتسليم، اسمعوا شباب، والتسليم لنا، والإيمان بقائمنا. هذا الدين. تمام، احنا نصوم ونصلي ونحج ونزكي ونسوي كل شيء من أمور الدين، لكن صاحب الزمان ما صدق لي، عرفت ولا الأمور ما نسلم لأهل البيت بها، فهي قضية مشكلة. أكو عندنا كتاب اسمه سفينة البحار، سفينة البحار هذا مسوي على الحروف من الألف للجيم، من الجيم للتاء، من التاء للكاء، يعني شكل من الراء للزاء. بهذا الكتاب البحار في الراء، واحد شايف له طيف يذكر هذا في سفينة البحار، هاي ممكن. أسا بعضهم يقول لك مو جيب لنا أخبار ما لطياف ومن هذا القبل، هي مو كل طيف، أكو طيف خرافات، وأكو طيف كذب، وأكو طيف ما له صحة، أو أكو طيف ملتفت. ما بخار وضع وأكو أطياف حقيقة. قال النبي صلى الله عليه وآله إذا مت، إذا أنا مت أو فارقت الحياة ينقطع الوحي، فلا تبقى إلا المبشرات وغير الرؤيا الصالحة من رجل صالح تتعلق بمحمد وآل محمد. من رآنا فقد رآنا، إن الشيطان لا يتصور بصورنا. ملتفت الرؤية الصحيحة الواقعية الحقيقية. أو الله ذكر في القرآن النبي رأى صلى الله عليه وآله كم رؤيا، يوسف يعقوب فلان، على كل حال الصالحون كلهم يشوفون بعض، فهذه الرؤية بس مو هاي الرؤية اللي والله أنا بالطيف شفت الأحكام الإسلامية كيت وكيت، هاي احنا ما نمشي بيها. والله بالطيف الصلاة كذا وكذا، أنا شفت بالطيف مو ركعتين الصبح ثلاث ركع، هذا غير طيف مخربط مثلا بيزي، فهذا قانون ما شاء الله. الطيف اللي له علاقة بالأمور الدينية اللي تخربط هاي على مو طيف، هذا هذا خرب هذا طيف الإنسان. عرض مولانا مرة الإنسان مريض يعرف بعالم الرؤيا أنه راح يشفى بالدواء الفلاني، ملتفت هاي ممكن يصير. فعلى كل حال هسه هذا أنا كلام أحكي، والله أنا الباري هاي الحقليات هاي سالفتنا تخرب، ملتفت ولا ويطول الحكي. فأنت اسمع، هذا سفينة البحار كتاب موجود مستخرج القمي من البحار بحار الأنوار، يقول اجا واحد دار السلام كتاب أربع مجلدات كله في الرؤيا وعالم المنام. على كل حال المنام الصالح على كل، فهذا اجا للإمام علي واحد قال له يا أبا الحسن أنا شفت رؤيا، قال له خير، قال له بعالم الرؤيا شفت طابوقتين، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، فهاي الطابوقة الصغيرة راكبة على الطابوقة الكبيرة ومهيمنة عليها، وشفت رأس إنسان له رأس والرأس له فمان وباثنينهم يحشي وباثنينهم يأكل. قال له شفت بقرة كبيرة وبقرة صغيرة، فهاي البقرة الصغيرة الكبيرة ترضع بالبقرة الصغيرة، هي الأم لكن ترضع في بيتها، ملتفت ولا؟ قال له وشفت أربع وجوه جميلة حسنة، فثلاثة غابا وبقيت واحدة، وما أدري شنو تأويلها. الإمام فسر له، فأنا أحكيها باختصار، أنت لا تتوسع أقرأها هناك حرف الراء. يقول الإمام قال له الطابوقة الصغيرة صايرة عد كبيرة، راح يجي زمان فيه يتقدم الصغار على الكبار، ملتفت، يفيض الكرام يفيض اللئام وينحسر الكرام، هذا كلام. قال له أما موضوع هذا رأس له فمان يأكل فمين ويحشف فمين وكذا، هذا راح يجي زمان على بعض الناس يخلط بين الحق والباطل وعنده كلها سوا وما يتورع. وأما هاي البقرة اللي ترضع ابنتها بالصغيرة، هذا يأتي زمان على بعض النساء ملتفت ما يهتمن بتربية بنات، تربية إسلامية إيمانية كذا أو صحيح. هذا إذا لو عند مجال أحلق علينا المهم، بس في وجه مجال آخر. فأنوان قصدي هنا خاية بركم تلتفتوا لها. قال لو أما الوجوه الحسنة الأربعة اللي شفتها غابت منها ثلاثة وظل وحدة، قال لها هاي الحياة والزكاة، الحياة والزكاة والحج، الحياة والزكاة والحج والصلاة، لأني أربعة فثلاثة راح يغيب، راح يغيب الحياة وتغيب الزكاة ملتفت، ويغيب الحج وتبقى الصلاة للدعاية والإحلام ملتفت، وتبقى الصلاة للدعاية والإحلام. فهاي الصلاة اللي تبقى وهي صحيحة الآن، الصلاة تعال شوف المساجد قائمة، الصفوف الأولى على مستوى فضائيات ملتفت وتسابق على الصف الأول وعلى الصلاة، وشوف الأذان أذان بصف أذان، لكنه مع وجود الأذان مع وجود الصلاة تشوف التفرقة، تشوف الطائفية، تشوف المذهبية، تشوف العداوات بين الناس. فإذا ما أكو فائدة بهذه الصلاة إلا إذا كانت الصلاة مرتبطة نعم بالحياة وبالزكاة وبتأدية الحج تأدية صحيحة. الله ليش جعل الصلاة؟ جعل الصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشهيدا للدين، والجهاد عز للإسلام، وطاعة آل محمد نظام للملة، وإمامتهم أمان من الفرقة. قل له وركب الله في صلب الحسين تسعة أنوار، أولهم علي زين العابدين وآخرهم المهدي. إذا قامت القيامة ينادي المنادي أين زين العابدين، فلا ينهض إلا علي بن الحسين. فالنبي صلى الله عليه وآله التفت إلى الجمهور قال ابني هذا سيقتل بأرض يقال لها كربلاء تدمع عليه عيون المؤمنين، وله حرقة مكتومة في قلوب الخيرين لا تبرد إلى يوم القيامة، وسيصير قبره على ترعة من ترع الجنة، ما دخله خائف إلا آمنه الله، ولا صاحب حاجة إلا قضى الله حاجته، ولا مريض إلا وعافاه الله من مرضه. ونحن نتوسل إلى الله في هذه الليلة، الليلة الثانية من عاشوراء التي بها رأينا الهلال واضحا، هلال محرم. نتوسل إلى الله، أنا هذا دعائي اللي أطلبه، أطلب من الله أن يوحد كلمة المسلمين، يجعلها واحدة، ويكفينا شر الطائفية والمذهبية والعداوات، وأن يضم الناس تحت لواء أهل البيت ولواء الحسين، ويبكون على الحسين وينصبون ماتم الحسين. تجي تشوف ناس لابسة سواد، شنو يا بذولة لابسين سواد ومسوين قراية؟ ذولة شيعة. جاذولة ليش معتم قراية؟ والله ذولة مو شيعة، ذولا سنة، ذولا من مثل فلان. هذا مو صحيح. الحسين حسين الكل، والكل يحزن للحسين، والكل يتأذى لبنات رسول الله، والكل ينظر لهذه القضية. لما يبعد الإمام الرضا للعزاء وينحى نعبل الخزاع عند الإمام، نعم، ويقول له مرحبا بك يا دعبل، أتعرف هذا اليوم؟ هذا يوم حزن وأسى علينا وعلى شيعتنا. كلام هواي مهم أرجوك لا تضيعه، ولا تقول السيد قاعد على منبر وهو بارد وقاعد ناس عرفت ولا يسمعون كلام شيعة وكذا ويحشوا وياه. لا، هذا الكلام أقوله وين ما كان، أقوله في كل مجتمع إسلامي كان ذلك المجتمع من هذا المذهب أو من ذاك المذهب. ليش أقوله يعني ما تأخذني تقية أو كذا أو شيء؟ لأنه أنا عندي المذاهب الإسلامية كلها تدعو إلى محمد وآل محمد، إلى الإسلام، إلى أهل البيت، إلى الصوم، إلى الصلاة، إلى الحج، إلى الكعبة، إلى القرآن، إلى إلى إلى. أما واحد والله مخيف بما فعل يزيد، راضي بما جرى على أهل البيت، هذا ما إلى بالإنسانية أي نصيب نهائيا. نعم، هذا النبي كان يقعد وينعى الحسين ويقول ابني يقتل مظلوم، كذلك الإمام علي وهكذا إلى الإمام الرضا. يقول دعمر الخزاعي دخلت على الإمام الرضا يوم عاشورا لما رآني رحب بي، قال لي يا دعمر أتعرف هذا اليوم؟ هذا يوم عزى وعسى ويوم حزن علينا وعلى شيعتنا. يا دعبل، هل عندك أبيات تقولها في جدي الحسين؟ إذا عندك أبيات قول هذا يوم العزاء والإمام الرضا عالم يمثل دور الأنبياء والأوصياء. الإمام الرضا شطي نسبة من الشهادة، من الثقافة، من العلم، من المعرفة. الإمام لا يقاس به مثقف ولا يقاس به أصحاب الشهادة. إمام عالم يمثل دور 124,000 نبي من آدم إلى محمد. قال له سيدي قلت أبيات وآليت على نفسي أن لا أقولها عند أحد إلا عندك. وقصد بها دعبل منين؟ قصد بها من مداين دانيال أو من الشيوش. وراح الخراسان وقال لمولاي صار لمدة أمشي ومرة أركب ومرة مضيع ومرة أندل ومرة دول الناس اللي عبدوا الطريق دول أهل النخوة أهل الشيمة جزاهم الله خير الجزاء. على كل حال لنختم المجلس وأهد ثواب هاي القراية إلى أرواح الشهداء الذين هم ضحوا ودافعوا عن دينهم وعن عقيدتهم وعن أمتهم وعن وطنهم، وتروح لهم القراية الليلة شموع إن شاء الله. قال له عندك أبيات تقولها؟ قال له نعم، قرأ لها قصيدة الثاية. الله، ذكرت محل الربع من عرفات وأجريت دمع العين بالعبرات، فل عرى صدري وهاج صبابتي، رسوم ديار أقفرت وعرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بث فناتي. إلى أن قال فآل رسول الله نحف جسومه وآل زياد أغلب القصورات، فبنات زياد بالقصور مصونة وبنات رسول الله في الفلوات. أفاطم لو خلت الحسين مجددا وقد مات عطشانا مشط فراتي، إذا لرطبت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. يقول دعبل أخذت أسمع لبنات رسول الله لطما على خدوده. شتقول الإمام الرضا لطم خد على الحسين لما سمع أنه فبنات زياد بالقصور بصولته وبنات رسول الله في الفلوات. من سب بنات رسول الله، من أخذ سبايا لمصلحة من؟ لماذا؟ ما هي الأسباب؟ أي مسلم يرضى بهذا؟ أيها سيدا وحسينا، إذا نهلموا لنبكي على الإمام الحسين، خصوصا لما هي أضعنا هذه الأيام. أي والله رفع راسه وندى يا صاحب الباس، قوم بساعة طلع اختك يا غابة. يا أبوي خلوض عن قبل مات اسماعيلنا. وعلينا يا ابن ابوي الخلق اقتلته، يوم التنوح شين يضعين يضعين ين، وامر على حيود الزمن جاء وعلى الباب كلنا واخا. ومسج في المحامل ميت ثم يريد الخواتم يقعد. والعيون لولين يصدن من شاف كل المن توطى. والله عيون العيد عباس صدن صد يا عيني، قل لخواتك خلي طلع وبرفش خليني ركبه يركبه يا نو، طلع الورى العباس يمشي اين، طلع الورى العباية يا سي يمشي. من اشتاف علي اتوجه، والله من اشتاف علي اتوجه. اي والله يقول حبيب ابن مسلم الكوفي كنت واقفا لما مروا بالرساي على مصارع القتلى. يقول رأيتهم رأتا وقورا أخذت بعضادة المحمل وهي تتوجه نحو العلقم وتصيح، أخي عباس أنت الذي أركبتني وأنت الذي قدت محملي، قم الآن وركبني يا ابن والد. يا عباس من أنت اللي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني، دقعد دقعد يا خويا وشافتني بشاط زجر والرمل احب الضايعات. يا الله ارفعوا يديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيبون أما يجيب المضطر إذا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. توجه للحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى أختك العقيلة زينب السلام عليك ورحمة الله وبركاته. والفاتحة قبلها الصلوات.